وقلبي اللي كنها البراد وعيني اللي كنها الدلة يفوح من جمر الغض الوقاد وعيني تحمس الدمع وتزله الحزن اتبكى وريث اشداد لهم دمعه وريث الله وقلبي اللي كنها البراد وعيني اللي كنها الدلة وقلبي اللي كنها يفوح من جمر الغضال وقاد وعيني تحمس الدمع وتزل يفوح من جمر الغضال وقاد وعيني تحمس الدمع وتزل وقلبي اللي كنه البراد وعيني اللي كنه الدل الحزن قد بكى وريث اشتاد لا وان ما دمعه وريث الله من عاشت اسياد تموت اسياد ومن قال راحت قلت لا بالله من عاشت اسياد تموت اسياد ومن قال راحت قلت لا بالله وقلبي اللي كنه ما عاد صدنا للدلال قناد ولا في السماء نجمة واهل واللي ما يلقى من الربوع اسناد يحس بكل عدو واللي ما يلقى من الربوع اسناد يحس بكل عدو كنها البراد وعيني اللي كنها الدل ما تثبت الخيمة بدون أوتاد لا ويغلبون الكثرة القل نور الحياة المال والأولاد واللي بلها تلحقه ذل نور الحياة المال والأولاد واللي بلها تلحقه ذل وقلبي اللي كنه البراد وعيني اللي كنه الدل من هو يوعدني بشهر جماد حطيت في شوال وعد له في خواه صدقه وملح وزاد لخونه اللي خاين الملة في خواه صدقه وملح وزاد لخونه اللي خاين الملة وقلبي اللي كنه مرت ممشانا مع الكداد مرت فوق الرنج وانتل يا رفع سبع طباق اشتاد جرنا من البرد والدل يا رفع سبع طباق اشتاد جرنا من البرد والدل يفوح من جمر الغضب ذا قلبي اللي كنه البراد بعيني اللي كنه الدل ذا قلبي اللي كنه البراد بعيني اللي كنه الدل قلبي اللي كنه البراد وعيني اللي كنه الدل وقلبي اللي كنه البراد وعيني اللي كنه الدل وقلبي اللي كنه